أما بعد عباد الله، فإن المرء في مجريات حياته وإذا بلغ سنا معينا سارع إلى تأسيس أسرة، وهذه المسألة من المسائل المعروفة المقررة، ولكن الواجب معرفته على الناس أن هذه الأسرة لن تسير على هدوء وسلام إلا إذا تكاثفت الجهود من الأب والأم من الطرفين، وذلك لأنه ستعترض هذه العلاقة كثير من المشكلات، وبعضها لا يستحق أن يكون مشكلة، ولكن الناس لقلة ما يكون بينهم من الخبرة وقلة الاختلاط بأهل المعرفة تكبر المشكلة حتى يتصورها الإنسان معضلة وهي على غير ذلك. ولذلك عباد الله، إذا جاء ابنك طالبا الزواج فاسع معه بتحصيل فتاة صالحة، والصلاح صلاح الدين والدنيا، لأن صلاح الدين أمر معروف فيما بينه وبين الله، وصلاح الدنيا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، وقيل له لو رأيت من فلان تصوم النهار وتقوم الليل قال لا خير فيها، إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. وهذا فيه إشارة على تصحيح العلاقة مع الخلق، فإذا رأيت أن الابن أراد الزواج واستطعت مساعدته ماديا ومعنويا كذلك سارع إلى معرفة البيت الذي يأخذ منه. ومع هذا عباد الله، فلا ترغم ابنك على الزواج من فتاة لعلاقاتك الخاصة، لأنك تحب أباها أو بينكما علاقة، فهو لن يتزوج الأب ولن يأخذ صيت الأب فيدخل معه في فراشه وفي بيته. فإذا رأيت أنه لا يرغب، لا تستعمل هذه الخاصية في بره لك أن ترغمه على ما لا يريد، لأن بعض الناس، وأنا أوجهه للآباء، لأن المرأة ضعيفة العقل، وإذا رأت من ابنها برا حاولت أن ترغمه على فتاة لا يريدها. بل واستغربت أن بعض الناس يقول أمي خاصمتني لأنني لم أتزوج فلانة التي جاءت لي بها. أي عجب من هذا الحال! وهل سيتزوج الإنسان بناء على علاقة الأب بالآخرين؟ ابنك في مسألة الزواج، في مسألة الدراسة، في مسألة الوظيفة، كن مستشارا فقط ولا ترغمه على شيء. هذه حياته، كما كانت لك حياة وبنيت حياتك من الصفر اجعله يخوض الحياة ويبني. وكذلك إذا جاء رجل ليخطب ابنتك فتحر عنه التحري الشديد، واذهب إلى أصحابه الذين تحسب فيهم الخير. وهذا تنبيه للشباب، يجب عليك أن تخاف الله. فإذا جاءك أحد يسألك عن أحد تعرف أن خمار، أن سكير، أن سربوت، يجب أن تفصح بذلك، ولا يلزم أن تكون صريحا. إذا كنت تخاف من المشاكل لا يلزم، لأن بعض الناس ما هو رجل يجي ويسألك عن فلان فتخبره فيذهب بلات ويقول سألت عنك فلان وقال لي أن فيك وفيك، هذا مو رجل. لكن احتسب، اعطهم عذرا عاما، قل لا يصلح لكم. حتى إذا جاءك يعاتب قل أنا أقصد اختلاف الجينات، المستوى المعيشي، فلا تذهب تزوج وكأن هذه البنت حمل ثقيل. الرزاق هو الله، والمعطي هو الله، والذي يزوج هو الله، أنت مجرد سبب. فاسأل وتحرى، لأن ابنتك إذا ذهبت عند رجل هي مؤنة قد كفيت وعورة قد سترت، لا تأتيك بعد ذلك مطلقة تزوجت رجلا خمارا سكيرا عربيدا يضربها ليل نهار، أو أنه يوسوس من كثرة الشك فيشك فيها ليل نهار. لا، يجب عليك أن تتحرى مع الدعاء لله رب العالمين، وتلجأ إلى الله، وتستخير الله، وتطرح بين يدي الله حتى لو كان يشهد له بالخير، لأن هذا الزواج صندوق مغلق لا يعلم ما به حتى يفتح. والناس ليس على المظاهر، لا تزوج فلان ابن فلان. هذه المسائل يجب أن توضع بقدرها، زوج من هو مثلك ومن هو من نسبك ومن تصلح له ومن لا يصلح لك، لا تأتي هذا لا تؤاخذ به، لكن لا تذهب إلى مسألة المسميات والأسماء، فإن بعض الناس ثقيل وهذا حبس لها، لأن المرأة إذا دخلت في ذمة رجل فهي أسيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن أسيرات عندكم، أسرى تكون في البيوت لا تستطيع أن تفعل شيء. فإذا جاءت المرأة ودخلت على الابن، يجب أن نعرف أن هناك ضوابط في التعامل البشري. هذه خرجت من بيت عز، لو كان بيتا فقيرا لكن كانت محترمة عند أبيها وتعامل بالإحسان. فإذا جاءت إلى البيت، خصوصا إذا كان البيت واحدا وليس عندهم اتساع بأن يبنوا بيتا جديدا أو دورا جديدا كما هو وضع كثير من الناس فيسكنون في بيت واحد، يجب على الرجل الأب أو الولد أنه يلجم ثم امرأته ويقول لها: لا تتدخلي بحياة فلان. شباب يخرج مع زوجته لمطعم، يخرج لفسحة، يخرج لذهاب، لا تأتي الأم فتعاير: ركبتك المرأة، خراج ولاج. وبعض النساء تغار حتى من الواقع الذي هي فيه، فتح لم يأتي المعيب، خرج مع ابنته، خرج مع زوجته، ذهب معها إلى شيء. ويكون الإنسان دائما نصح، دائما نصح ما دام أنه سعيد وأخلاقيا منضبط فله في ذلك متسع، لم يأتي بمحظور من المحظورات. وعليه عباد الله، بعض النساء إذا خطب منها شاب من الشباب وفيه غيرة وحمية وكانت البنت منقبة، من العجائب أن أم البنت تقول له: ابنتي إذا تزوجت تريد أن تنزع النقاب، تنزع النقاب، تنزع النقاب. أين الأب الذي هو أبو البنت؟ الرجل الذي يفترض أنه رجل لا يدري مغير، أو يقول الأمر لها، هذا قلة مرجلة، قلة مرجلة أن المرأة تنطق بلسانك، تذهب باسمك وتحمل اسمك، وربما تطلق وترجع وهي بنت فلان. من العيب أصلا أن تنطق أم الزوجة هذه المرأة الوقحة وتشترط على الرجل أنها تنزع النقاب. أما لو لم تكن منقبة من الأصل وقالت: ابنتي لا تريد أن تلبس، هذا أمر لها، ولا يجوز لك أن تغشها وتقول: أنا طمعان فيها، أخذها ثم بعد ذلك أقنعها. أنت فاضي، الحياة طويلة، تريد أن تدخل في مشاكل من أول اليوم، لا تغش الناس. هي ما هي منقبة واشترطت عليك أنها تنزع النقاب، لا توافق على مثل هذا. إذا كنت رجلا وتريد امرأة مستورة لا ينظر إليها الناس ليل نهار، ينظر إلى وجهها الساقط واللاغط والصالح وغير الصالح، لكن لو قالت: أنا لا أريد أتنقب وأنا غير منقبة، لا نغشهم بذلك، هذا ليس عليهم فيه عيب. مسألة أنه يجوز أو ما يجوز هذا أمر آخر، لكن ما غشوك في ذلك. فإذا دخلوا على هذا لا تغش الناس، قل: أنا أريد النقاب. قالوا: لا تريد أن تتنقب. قل: الله يحفظكم وسأبحث عن واحدة أخرى. والأمر متسع، ولا يدخل أناس على الأطراف ويقول: تزوج وبعد ذلك أقنعها. لا تستشر من هو في سنك. الناس يا إخوان، كما قال شعبة بن الحجاج: عقولنا صغير، فإذا جلسنا مع من هو أقل منا عقلا ذهب. وقال غيره في مثل هذا المضمار: يؤتى الناس على قدر عقول أهل زمانهم. شباب يجلسون مع بعض، واحد يربي الثاني، تجلس مع الكبار لا، تسمع مع الوالد لا. هل ترى والدك كيف صبر على أمك؟ نعم. لماذا صبر؟ لأنه عميق. هل هو جبان؟ لا، لأنه يعرف أن الحياة لا تسير إلا على هذا. يحترم المرأة لأن أهلها أكرموه، يحترم المرأة لأنها خرجت من بيت عز، يحترم المرأة لأنه يرى أنها تربي وأنها تصبر وأنها فيجعل هذه الزلات ليس لها قيمة بمقابل ما يكون عندها من الحسنات. لماذا نذهب إلى شقين؟ لماذا نذهب إلى شقين؟ إما أن يكون الأمر على ما أريد 100%، وإما أن يكون شرسا، أو أنه يتحول إلى قضية القتل المعنوي في هذا الزمان وهو الطلاق. يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا عقلاء. جميل أن تدخل ابنتك في بيت زوجية فيكون لها زوج تحبه ويحبها. يا أيها المسلمون، قد تتزوج بنتك برجل لا تحب، أنت لا تحب ولا تطيقه. هذا ليس له مضمار، هذا يجب على العاقل أن يفصل. حبك له كشخص رجل لرجل، لا تحبه تحترمه، تتعامل معه بالمعارف كما كان أهل العقل الذين كان الرجل لا يحب الرجل ولكن في المعارف العامة يحشم نفسه في الدرجة الأولى، يدعوه لوليمة، يدعوه كما يدعوه الناس، يكرمه في مجلسه. الانطباع الداخلي هذا في داخل القلوب، ولكن المعاملة الظاهرة لها أمر آخر. ولذلك قد تتزوج البنت برجل لا تحب، وقد يتزوج الرجل بامرأة يبغض الوالد ويبغض الأم، لكنه لا يسيء الأخلاق ولا يتعدى، هذا ليس له علاقة ما دام أنه مرتاح مع زوجته فالحمد لله. ولذلك بعض النساء وإن كانوا قلة إذا اجتمعت البيوت تدخل في جزئيات الحياة، حتى إنها لربما تدخل في غرفة النوم لولدها. أي عقل مثل هذا؟ أو أنها تحاسبه على خروجه ودخوله، أو أنها ترى أن طاعتها واجبة على المرأة. أيها الناس، الرجل حينما يتزوج المرأة وتخدم أمه هذا من إحسانها ومن أخلاقها، لكن شرعا لا يجب عليها هذا. هي مأمورة بطاعة الزوج ومأمورة كذلك بإحسان العلاقة مع الأم، لكن لا ينبغي للأم أن تتدخل في كل شيء. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون سياسيا إذا ابتلي بأم شديدة وزوجة صغيرة لم تع الأمور، فيهادن: لا تعق أمك، وفي الوقت ذاته لا تستهجن زوجتك، فإنها مع العمر هي التي تربي الأولاد. ولذلك يجب على العقلاء أن يتعاملوا بهذا معاملة حقيقية. وإياك من اليغظة التي تأتيك على حين غفلة وكأنك كنت نائما. زوجت شابا في بيت ضيق وهو يعيش مع أهله، ثم جاءتك البنت بعد أيام وبعد شهور تشتكي من ضيق البيت، خدعك الرجل؟ لا. هل أخبرك أن عنده بيت مستقل؟ لا. هل تظن لو عنده مال ألا يستطيع؟ هذا تقدير الله عليك. تزوجت وبقيت في مثل هذا المكان، لا تجعل هذا مشكلة. ولأنا زوجته على علم، وأنت تعلمين أن الولد يعيش مع أهله وأن البيوت ضيقة وأنه ليس عنده استطاعة، كيف تريدين أن يفتح الباب؟ لأن هذا أمر ليس له بعد ذلك إلا المفاصلة والطلاق. ولذلك عباد الله، الطلاق قتل معنوي للمرأة في هذا العصر. وإن لم يكن عندها ولد، وإن كان عندها إثبات وغير ذلك، وإن كان عندها وظيفة، يأتيها من يرى بنفسه أن النساء قد متن عليه ويريد أن يأخذها سرا. زواج ليس بزواج، إنما كلام ولف ودورة، ويتشرط عليها ويضع الشروط، وقلما يأتيها رجل واضح بين. فكيف إذا عندها ذرية؟ لن يطرق الباب أحد. نعم، نقول الأرزاق عند الله، لكن نحن نتكلم على الغالب. لذلك إذا جاءت البنت تشتكي إليه، لا تقول الأم تطلقي، 1000 واحد يتمناك، والله لا 1000 واحد ولا 20 واحد، كل واحد يقول الأفكار مليانة ويرون أن الطلاق معيب، وهو غير معيب، لأنها ربما طلقت على شر. إلا إذا كان هذا الزوج سبرت الحال ونظرت وابتعدت عن شعورك الخاص، ورأيت أنها ابتليت برجل خدع، جاءك بظاهر الخير ولما دخلت عليه فإذا به سافل منحق منحرف، فعند ذلك لا تترفع أن ترجع ابنتك لك وتطلق وتعيش عزيزة وتعيش في بيت أبيها، والرزاق هو الله. ولذلك قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله، يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا وسيع العطاء سبحانه وتعالى والفضل حكيما، إنما شرع ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، إذا أردنا بقاء هذه الأسرة متماسك وأنها تتجاوز كثيرا من الرياح العاتية، لا سيما في هذه الأزمان، أزمنة الفتن والانحراف، ولا بد أن يعرف الإنسان أنه مأمور بالصبر، ويجب على الشباب أن يعلموا أحكام الطلاق، ويعلموا أن هذه العلاقة ليست بمسألة تشهي، وليست بمسألة مزح، ولا ينزحون في الطلاق وما حوله لا بكتابة ولا بمزاح ولا بكلمة عابرة، فإن هذه المسألة يجب على العاقل أن يبتعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يتقحم هذا الباب، فإنه باب لا يمزح به، ويأتي إلى المرأة ويأتيها فيطلقها ويقول مزاح وغير ذلك. هذه علاقة إذا قطعت ترتب عليها ما ترتب، ولذلك لا يلجأ إليها إلا في شديد الأحوال. ومهما استطعت أنك تساعد الناس على أن يعيشوا بسلام فافعل، كيف إذا كان هذا ابنك الذي هو قطعة من قلبك؟ أعنه على الدنيا ولا تعن عليه، ولا تأتي بكثرة التذمر، ولا تعيره أنه لا يحكم زوجته، ترك الناس يعيشون يحكم زوجته، الآن ليست سيف منتف، خل الناس يعيشون، يبي يطلع معاه وتمشى، لا تأتي فتعيره، أنت على جيل وهو على جيل، أدركت الجيل وأصبحت مثلهم نعمة من الله عليه، لا تدرك تفكيره، اتركه يعيش بسلام، لأن الكلمة قد تقع في قلبه وتضغطه نفسيا يوما بعد يوم فينفجر فيدمر حياة ابنه. جاءت إليك من بيت أهلها تريد أن تعيش بسلام، وأنت الذي تسببت بالطلاق. وكذلك إذا كانت ابنتك تأتيك شافية فكن عاقلا، فالمرأة إذا وقعت المشكلة 80% كذابة، والكذب قد لا يكون متعمد لكن من باب المبالغة، والمبالغة أخت الكذب، سبك شتمك يبي يتعرضك للرجال، تقول أبوي أحسن منك، طبيعي بيقول له هذا على موت، ما هي قضية، مو تجي أنت من إقصار ليش قلت هذا على موت؟ طيب أنت في أمس ملعن ملعن زوجتك، وهم لها أبو وحشيم، وهم لها أخوان طيبين، ورجل منك يلبعي عرف. لذلك هذه المسائل يجب أن تأخذ باعتدال من أجل أن تبقى رباط الأسرة. الطلاق دمار، الطلاق انحراف، الطلاق تترتب عليه كثير من المشكلات. يقوم عنتر الأخ مع أخته في بداية الأمر، ثم إذا طلقت رجع إلى الشوارع، لا يترك شارعا إلا جاء به، وطلق أخته عنتر وتركها بالبيت تعيش في همها وتتمنى أن يرجع إليها الزوج، وإذا بالزوج قد غرد في سرب آخر فلا يرجع. لو كنت حكيما لقلت هو رجل مثلي، مشاعره مثلي، هذا أنا أعاني من زوجتي، لعل أختي في البيت مثل هذه الزوجة التي ابتليت بها، ولا تقارن، فإنك لا تعرف أحوال الناس ولا تنزلهم على مثل حالك. وسع العذر ليتسع جانب الحياة،